العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما نقول. يعني بداية كده، يعني طمنوني عليكم. كل مرة إن شاء الله هدخل لازم تطمنوني عليكم، ده هيكون يعني السيستم ما بيننا بقى إن شاء الله. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال، وتكون هذه الدورة يعني إشراق حياة، يعني إشراق جديدة لحياتنا، ناخد من خلالها مفاهيم، وناخد من خلالها معاني نقدر نتعايش بها في واقعنا. يعني سبحان الله العظيم، ما أحوجنا فعلا تغيب هذه المفاهيم عننا كتير جدا. ونسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا التوفيق والسداد فيها، ويرزقنا العمل. النهاردة إن شاء الله يعني بيتجدد بنا اللقاء مع حديث جديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو الصوت كده واضح. طيب، يقول حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. إيه هو العرض يا جماعة؟ يا ترى استفدنا إيه من الحديث ده لما نعرف كده، ناخد معاني الكلمات اللي فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليس الغنى، هو إيه الغنى؟ كفاية، صح؟ عن كثرة العرض. العرض يعني ايه؟ في ناس قالت المال، متاع الدنيا، احسنتي، اي حاجة هي من متاع الدنيا. هذا بيسمى العرض، وهو متاع الدنيا، متاع من متاعات الدنيا اللي الناس بتشوفها ان هو هذه الامور بتخلي الانسان غني مع فلوس. ولكن الغنى غنى النفس، صح؟ استفدنا ايه من الحديث ده لما قرأناه او سمعناه او كده؟ قناعة. احسنت يا نعيمة. في حد عنده أقوال تانية؟ الغنى ليس بكثرة ما لديه، إنما برضا النفس حتى بالقليل. أحسنت يا أم عبد الرحمن، خير الزاد التقوى. أحسنت يا مريوم، الرضا، نعم صحيح. أحسنت يا عمر، عدم الالتفات لملذات الدنيا. راحة البال. طيب جميل، نعم يا ماري. طيب خلينا نتكلم كده ونقول ان هذا الحديث يا جماعة من الاحاديث، وصف دقيق جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفرق بين من اغنى الله عز وجل عبد، اغنى قلبه وقنعه بما اتاه، فرضي هذا العبد وحمد الله عز وجل وفرغ قلبه لربه سبحانه وتعالى. وفي فرق تاني ما بين من اعتبر غناه كثرة ما يجمعه ويحرص على جمعه من حطام الدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من الأحاديث اللي أنا بأفصلها أو بحطها اللي هو عامله ايه، زي ان انت بتعدلي البوصله بتاعتك، بتعدلي، بيضبط لك البوصله، بيضبط لك المفاهيم اللي احنا طلعنا لقينا هذه المفاهيم غلط. هذا الحديث سبحان الله العظيم، لما تيجي واحد تقولي له بص مش عارف ايه، فتلاقيه مضايق رقبته، صح؟ يا عم بص تعديلي رقبته، صح؟ ليه؟ خلي بالك ان احنا عندنا مفاهيم مغلوطة جدا، فاهمينها غلط. تيجي مثلا بعض الناس، ما تشوف الواحد اللي عنده فلوس كتير وعنده عربيات وعنده مش عارف ايه، تقول لك ده انسان غني. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك هذا المفهوم الخطأ اللي في دماغك، يوضحه لك، يقول لك ان الغنى ده مش غنى مال، مش غنى عربيات، مش غنى قصور، مش غنى اللي هو فيه ده، مش غنى، انما الغنى الحقيقي غنى النفس. ايضا لما تيجي سبحان الله العظيم تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسأل اصحابه رضوان الله عليهم، اتدرون من المفلس؟ أتدرون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا إيه ولا متاع، صح؟ ده مفهومنا عن الإفلاس، ده المفهوم بتاعنا إحنا، الإنسان المفلس كده اللي هو يعني ما فيش أي حاجة خالص، ده مفهومنا. لكن الإنسان اللي هو في واقعنا تقول لك ايه، اشهر افلاس، ما عادش معاه اي حاجه خالص خالص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بياخدك لحاجه تانية يضبط فيها المفاهيم بتاعتك، المفاهيم الشرعيه اللي احنا المفروض نتربى عليها، اللي احنا المفروض نتأصل عليها. هذه المفاهيم مش مفاهيم بتوع الناس اللي هي بتاعت الفلوس، والمفاهيم اللي الناس بتشوفها يعني سبحان الله متداولة ما بين الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بياخدك لحتة تانية، يأصل لك النظرة الشرعية. المفلس فينا، قال صلى الله عليه وسلم، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. لا لا، تعالى بقى، أنت مفكر إن المفلس ده اللي معهوش فلوس؟ لا لا، ده المفلس من أمتي مين بقى؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ، أو أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأصل لك زي ما قلت، او بيحطك على الطريق الصح. انت شايفه ان الواحد اللي معاه فلوس غني؟ لا، ان الواحد اللي معهوش فلوس ولا بيه ولا عليه ومعهوش اي حاجه خالص ده انسان مفلس، معهوش فلوس ولا معاه اي حاجه خالص من امور الدنيا، المقاييس بتاعت الدنيا اللي احنا بنحسب بيها. يقول لك لا، ده مش المفلس، ده المفلس الحقيقي. الافلاس هنا افلاس حسنات، افلاس اجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيضبط لك هذا الفهم، يضبط لك مسألة الفهم عندك، ان المقاييس بتاعت الدنيا دي مقاييس ما تنفعش في الشرع عندنا، ما تنفعش في المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم. افلاس يوم القيامة، يجي يتعب نفسه في صلاة وفي صيام وزكاة وحج، لكن ايه، يشتم ده وياكل مال ده ويسفك دمها، وده ياخد من حسناتي وده ياخد من حسنات، جاي بحسنات كتير اهو، لكن عمال يوزع حسنات، اللي حسناته دي على اللي شتمه واللي سفك دمه واللي اغتابه واللي قال واللي عمل واللي عمل، لحد ما يجي ولا حسنة ولا حسنة خالص. طب لسه في ناس عايزة حقها، خد بقى من سيئاتهم، يتحط عليه يطرح في النار، عافانا الله واياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الأمة، وجه لك المفهوم ده، إن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. وده يعلمنا فيه، يعني ده ربطه ايه بحوار تطوير نفسنا؟ ده يعلمك انك ازاي تقدري نفسك، ازاي تقدري شعورك بالغنى، انك تكوني غنية، انك تكوني غنية بأخلاقك، غنية بقيمتك، غنية بدينك، عندك غنى نفس، انك تكوني غنية بنعم الله عز وجل عليكي، غنية بإيمانك بربك سبحانه وتعالى، إنك عندك استغناء بالله سبحانه وتعالى. كتير جدا مننا ممكن تنكسف من التزامها، للأسف تيجي تقول لها تلتزمي بحاجة أو كده، أصلا أنا مكسوفة، مكسوفة الناس هتقول عليا إيه، وهتقول على لبسي إيه، وهتقول على شكلي إيه، مكسوفة. وده بيكون عارض أو حائل كبير جدا ما بين الهداية. سبحان الله العظيم، تيجي عايزاها تلتزم لكن هيقولوا عليا ايه؟ اوعي انت غنية حتى لو معكيش فلوس، انت غنية. خلي بالك، خدها قاعدة مني، عمر المال ما بيربي نفس رضية، المال مش بيربي نفوس رضية أبدا. ياما ناس كتيرة جدا كثرت مالهم، ولكن والله فقراء في نفسهم، فقراء في أخلاقهم، فقراء في علمهم، ناس فقيرة. عمر المال أو المتاع بتاع الدنيا، المقاييس بتاعت الدنيا، عمرها ما تربي نفس رضية، عمرها ما تربي نفس راضية بقضاء الله عز وجل وقدره، عمرها ما تربي نفس تكون غنية بالله عز وجل. شفنا كتير ناس ياما قوي قوي لما اتفتحت عليهم الدنيا اتغيرت حياتهم مية و مية ايه ألف درجة بسبب عرض من طيب، هو الصوت كده وصل دلوقتي؟ الله المستعان. والظاهر يعني الشبكة ضعيفة، الله المستعان. طيب، شفنا كتير ناس قوي اتغيرت الدنيا، يعني الدنيا لما اتفتحت عليهم غيرتهم، غيرتهم جدا. فالغنى الحقيقي هو الغنى بالله سبحانه وتعالى، انك تستغني بالله. يعني ايه استغنى بالله؟ يعني ايه يا جماعة؟ لما تيجي تقولي انا غنية بالله عز وجل، خلي بالك ان من اسماء الله عز وجل الغني، غني سبحانه وتعالى، يعني ان انا بطلب حصول الكفاية وسد حاجتي من الله سبحانه وتعالى دون سواه، مطلبش من اي حد حاجة، غنى بالله عز وجل. خلي بالك ان الغنى ده يعني في غنى عالي قوي، في غنى سافل جدا، قليل جدا، غنى يعني تحت تحت قوي، الغنى السافل، الغنى ب العوار المستردة من الدنيا، غنى فلوس، غنى عيال، غنى ذهب، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع، متاع، كل ده هيترد تاني، غنى بظل زائل، عارية مستردة، غنى أصحاب الدنيا، الدنيا اللي فيها بيتنافس المتنافسون وحولها عمالين يحوموا. خلي بالك، خلي بالك ان لا احب الى الشيطان، لا احب الى الشيطان من هذا الغنى. شوفي بعض السلف كان يقول اذا اجتمع ابليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة اشياء. اكتر حاجة ابليس وجنوده يفرحوا بيها 3 حاجات: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر، وقلب فيه خوف الفقر. خلي بالك، طول ما انت خايفة من الفقر الشيطان هيعرف يدخل لك منه. خايفة من الفقر، ف واحد خايف يفتقر، خايف يقبل رشوة، يسرق، يكنز، يتنازل عن دينه بعرض من الدنيا، خايف يكذب، يخون، يعمل أي حاجة في مقابل تحصيل هذا المال، في مقابل تحصيل هذا المتاع. يعمل إيه؟ يقبل أي حاجة عشان خايف خوف الفقر. وفي غنى تاني، بس غنى عالي بقى، وهو الغنى بالله عز وجل، حصول ما يسد فاقة القلب ويرفع حاجته. ايه فاقة القلب دي؟ انك تكوني غنية بالله عز وجل فقط، ترزق الكفاف، الكفاية، ترزق القناعة، ترزق الرضا. تذكر كده مقولة لابن القيم رحمه الله، وهو يقول: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله. الله، فاستغنى أنت بالله. لو كل الناس عمالة تجري بالدنيا وعمالة تجري على الدنيا، طب روحي أنت لربنا، طب أنت الجاي إلى الغني سبحانه وتعالى. من عرف ربه لم يضر ما فاته من وجد الله، فقد وجد كل شيء. من عرف الله عز وجل لم يضرك ما فاتك، خلاص انت مع الغني سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. غني، غني سبحانه وتعالى. طيب اللي بيفقد الله عز وجل هياخد ايه؟ فقد كل شيء، فقد كل شيء. لن يضرك الفقر والاقتار اذا ما انت بربك قد عرفتيه. اذا كان سبحان الله العظيم من دعاء الصالحين، وكانوا يدعو يقول: اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. طول ما انت مستغنية بالله انت غنية، انت غنية. طول ما انت مش مستغنية بربنا انت فقيرة، انت فقيرة. اما تلتجئي لله عز وجل فانت لا حول لك ولا قوة. قناعة، غنى النفس، الغنى بالله عز وجل اللي ده هيورثك القناعة، وهي الرضا بما أعطى الله. وأنا عاوزاك النهاردة نقف على هذا الكنز، على هذا الكنز، غنى العظماء فعلا، غنى النفس. طيب زي ما قلت، ده هذه المقدمة. يعني احنا نطور نفسنا ازاي على هذا؟ احنا المفروض نربي نفسنا على القناعة، نربي نفسنا على الغنى. والله يا جماعة، يعني انا اكثر كثير جدا ما اختلط بالاخوات واختلط بمشاكلهم، عايزة اقول لك ان اقول ايه، 99% من مشاكل الاخوات ومشاكل الناس بسبب ان مفيش قناعة، مفيش. هتقول لك انا سبت زوجي علشان خاطر كنت عايزه اغير السيراميك، وقال لي وقلت له شدينا مع بعض ماشي، وطلقت. والله الله المستعان، حصل مشاكل وطلقت. واحده تقول لك اصلا انا سبت خطيبي عشان كنت عاوزه الستاير لون كذا وعايز كذا، واحده تقول لك انا نفسيتي تعبت جدا جدا، وزوجي ما بيجيب لي، شو ما بيعمل لي، شو ما بيخلي، شوي وي وي. واللي تقول لك انا سبحان الله يعني ام وابويا دايما بيتعصبوا عليا كتير، وانا حاسه ان ضغوطات الحياه عليهم، وانا مش مكفيني، وانا عاوزه، وانا مشاكل كتير جدا جدا للأسف، كلها بسبب إن مفيش قناعة، مفيش رضا بما قسم الله عز وجل لنا. احنا دايما حاطين نفسنا في مقارنات، وحاطين نفسنا وموقعين نفسنا بسبب هذه المقارنات. انا شفت بعض الاخوات، والله يا جماعة يعني سبحان الله العظيم، هي قاعدة عمالة ترمي هدوم زوجها من البلكونة، ما بيجيبليش، ما بيصرفش عليا، ما بيعملش عليا وكده. وبعدين طلعنا لها يا ستي استهدي بالله، والحكاية والرواية والقصة كلها. أنا عاوزة، ده بابي كان معيشني في مستوى وحاططني في مستوى، وهو مش موفر لي المستوى اللي أنا عاوزاه، وهو مش عارف إيه، وهو كل حياتنا، كل مشاكلنا كلها بسبب الانفتاح الزائد على الدنيا. مفيش قناعة، مفيش ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. شوفي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وكان يقول لابنه: يا بني اذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فانها مال لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. إنسان الطماع إنسان دايما فقير، إنسان دايما فقير ما بيشبعش، هو الطماع ما بيشبعش. السلام عليكم ورحمة الله. لو الصوت واضح اكتبولي في التعليق. يعني فسبحان الله العظيم، زي ما بقول ان غالب مشاكلنا هو بسبب ايه؟ ان مفيش قناعة، مفيش قناعة. وصية سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه، وهو بيوصي ابنه يقول: يا بني اذا طلبت الغنى، لو انت عاوز تكون غني فعلا بقى، فاطلبه بالقناعة، فانها مال لا ينفد، واياك والطمع فانه فقر حاضر. فقر حاضر ما بيغيبش عنه. انسان الطماع انسان دايما فقير، انسان دايما نظرته ضيقة جدا جدا جدا في الحياة. عايزين يكون عندنا غنى نفس. طيب ايه يا ترى هي الحاجات اللي تخليني او اللي بتمنعني ان ما يكونش عندي قناعة وما يكونش عندي غنى نفس؟ ايه الحاجات والاخطاء اللي احنا بنقع فيها كتير قوي، بيخلي الواحد ان هو دايما عندك حاسة ان انت: انا متضايقة، انا مش مرتاحة، انا مش مبسوطة، انا مش سعيدة، انا ليه اصلا؟ انا طب ايه اللي هيبسطك بالظبط؟ يعني ده من ضمن الاسئله اللي كنت مثلا اختي تيجي تسال: انا حاسه ان انا مش مبسوطه، انا حزينه، انا مش عارف ايه. طيب ايه الحاجه اللي يعني الحاجه اللي هي هتخليك ان انت تبقي مبسوطه؟ ما هو انت عندك دايما تطلع لبره، عندك دايما تطلع ونظره دنيويه اكتر. فإيه الحاجات الموانع اللي ممكن الواحد بنقع فيها كتير مننا، وده بيخلي الإنسان ما عندوش غنى نفس، ما عندوش غنى أصلا في قلبه؟ من ضمن الحاجات اللي احنا بنقع فيها كثرة مجالسة أصحاب الأموال والمترفين. وإيه قاعدة سبحان الله العظيم، قاعدة ليل ونهار مع أصحابها، عمالين بقى يصرفوا كذا ويبعزقوا في هنا في كذا ويصرفوا ويعملوا. بصي الشنطة دي أنا جايبها ماركة مش عارف إيه، وجايبة الكوتشي ده ماركة إيه، وجايبة، وهي معاش فلوس. طب من أين هتأتي القناعة؟ من أين هتأتي القناعة؟ المشاكل اللي يعني سبحان الله العظيم من ضمن الناس اللي كلمتني واحده بتقول لي انا مش عارفه اسيطر على ابني، يعني ابني عمال خناقات وزعيق وصوت عالي ويزعق فينا ويزعق في كده. طيب ماشي، هو عايز يقول لك انا عاوز زي اصحابي، ما عندوش تقدير للمواقف، ما عندوش تقدير للظروف، ما عندوش كده، انا عاوز زي اصحابي ماليش دعوه. فزي ما مجالسه الصالحين بتجيب صلاح للنفس، أيضا مجالسة أهل الأهواء بتجيب هوى بالنفس، الصاحب ساحب فعلا. فطول ما هي قاعدة عمالة تبص، لا تمدن عينيك، مديش عينيك لبره، ما تبصيش لبره. يعني احنا عندنا دايما المقارنات دي، يعني من الأمور اللي هي فتاكة بالنفس الإنسان جدا. المقارنات الانسان تلاقيها، اشمعنى فلانه، اشمعنى انا عاوزه زي فلانه، اشمعنى اختي عندها وانا ما عنديش، اشمعنى كذا، انا عاوزه ابقى زي فلانه انا، وتعمل بقى مقارنات تلاقيها سبحان الله العظيم عماله تحوش من هنا وتدبق من هنا وتعمل من هنا عشان انا عاوزه اجيب ستاير زي الاخت فلانه، انا شفتها جميله وعجباني عايزه اجيبها. تلاقيها عماله تقصر في حق نفسها وتقصر في حق بيتها وتقصر في كذا وكذا وكذا عشان خاطر انا عاوزه اعمل زي فلانه وعلانه. مقارنات، مقارنات في كل حاجه. في سبحان الله مد وتطلع لحياة الناس بشكل غير طبيعي، بشكل غير طبيعي، كل الناس بتعمل كده. والأصل في الإنسان يا جماعة إن هو إن لازم يكون عندك القناعة بأن الله عز وجل قسم الأرزاق، وقسم الأرزاق لحكمة. يعني في واحدة كل يعني ما تبصيش لحد، لأن كل واحد سبحان الله العظيم واخد رزقه، وواخد رزقه يعني لحكمة يعلمها الله عز وجل. إنما إحنا المشكلة إن إحنا عاوزين كل حاجة، عاوزين كل حاجة فلة، كل حاجة الطب، كل حاجة في أمور الدنيا. عايزين أحسن أكل، عايزين أحسن شرب. أنا يعني رحت للأخت اللي كانت عمالة بتحدف هدوم جوزها من البلكونة وتطير الهدوم كده ومش مكفيني وبتاع، والمهم احنا يعني من ضمن الكلام يا ستي طب تعالي وريني تلاجتك. يعني والله انا لقيت في تلاجتي حاجات مش عندي، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا اشمعنى بابي معودني على كذا ومعودني على كذا انا لله. فدايما المقارنات ان احنا بنقارن نفسنا باحوالنا وبنقارن نفسنا بامور بتهلك الإنسان، دايما بتجيل الإنسان يعني سبحان الله العظيم منغصات. أنا أعلم أخت يعني سبحان الله، يعني زوجها إنسان فاضل فوق الوصف، إنسان التزام وفاضل وإنسان محترم وما شاء الله على التزام وأخلاق وعايزة تطلق. طب أنت عايزة تطلقي ليه؟ يقول لك لا ده أصل ماسك عليا. طب ماسك عليكي في إيه يا بنتي؟ والله بتحكي حكاوي يعني. لا انت ده انت محتاجه تربيه من اول وجديد. ده بابي كان بيجيب لنا مش عارف يا ستي، هو كده وضعه كده، هو رزقه كده، هو اللي معاه بيصرفه عليك انت وعيالك، ما هو كده هيعمل لك ايه يعني؟ مفيش قناعه، مفيش قناعه. فمجالسه صاحبتي عملت فرح بكذا، ده عملت اشمعنى فلانة واشمعنى علانة واشمعنى واشمعنى. فسبحان الله العظيم مجالسة أصحاب الأموال والمترفين أصحاب الأهواء لازم هيصيبك منهم. فعشان كده انت تكوني حذرة من الناس اللي انت بتقعدي معاهم، حذرة. تيجي واحدة تقول لك ده انا بنتي جبت لها كذا وعملت لها كذا وخليت كذا، انت احوال قلبك ايه؟ هيصيبك، هيصيبك زي ما انت ما تكوني ماسكه اعزك الله حته الطينه كده وانت مسكتها في ايديكي، لازم هيصيبك من يدك منها. احرصي على ان انت تشوفي بتجلسي مين. طول ما انت قاعده بتجلسي ناس عماله تتكلم في الفلوس هيجيلك هبل في دماغك، الفلوس هتهبل، الله المستعان. فمن الموانع اللي بتخلي الانسان واضح الصوت يا جماعة ولا؟ الله المستعان. طب يعني ثواني افتح الباقة. طيب الصوت واضح كده؟ فمجالسة أهل الأهواء والأموال والمترفين هيتعبوكي، هيتعبوكي وهيحطكي دايما، هتحس دايما بالمنغصات، وهتحس ان انت اقل منهم، وهتحس الاحساسات دي كلها، هيجيلك احباطات، وهيجيلك الامور دي كلها. من اين تأتي القناعة بقى؟ منين هيجيلك غنى النفس؟ من ايضا من الامور، وهو كل التذكر الموت والدار الاخرة. وده للأسف بقى واقع كتير جدا جدا جدا. تلاقي ناس بيموت حواليه ناس اهو، وهو برضه اللي فيه، هي برضه اللي فيها لسه بيغش عشان خاطر الفلوس، ولسه بيكذب، ولسه واكل الميراث، ولسه عنده طول أمل في الدنيا، وان هو يستحوذ على كل حاجة. وتذكر الموت ناسي، ناسي سبحان الله العظيم مسألة الموت، وإن إحنا كلنا هنتحط في حفرة يعني، ونطلع منها ولا حاجة، ولا حاجة خالص. فإحنا لازم ننتبه لهذه القضية، قضية نسيان الموت، نسيان الموت والدار الآخرة. يكون همك الدنيا، الإنسان اللي بينسى الآخرة بيكون همه الدنيا بس. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه هو يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. لما يكون همك الآخرة فعلا، لو همك الآخرة، خلي بالك إن احنا من أبناء الآخرة مش أبناء الدنيا. إنسان ما وجد في الدنيا هنا إلا لإيه؟ هتقعدي شوية بس كده وتروحي تاني. فأنت لازم تكون عينك على هناك. أهم ما يشغلك إن الآخرة تكون هي قصدك، في عملك، في حياتك، في كل حاجة تكون هي الآخرة قصدك. وطبعا أنا مش بقول كده، بقول يعني إن احنا نسيب الدنيا، لأ، ليس هذا ما أقصده. إنما غالب أمورك إنك تشتغلي بالآخرة. حتى أمور الدنيا اللي أنت فيها، وراك بيت، وراك مسؤوليات، وراك عيال، وراك طلب رزق، كل ده بتجاهدي نفسك على إن يكون لك نية صالحة تقودك منها أجر في الآخرة. من كانت الآخرة همه، الله، همنا يكون الآخرة يا جماعة. نظرتك للآخرة، عينك على الآخرة هناك، عينك على الأجر هناك، عينك إن أنت تبني مقامك عند الله عز وجل، إن يكون لك مقام عند الله عز وجل، عينك إنك يكون لك مقام في الجنة هناك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك أو قصد بإن يكون همك كله اللي تجمعيه، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اجمعي همك كله إن تكوني في أعلى منازل الجنة، لا تغتر بهذه الدنيا. إن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل السمين من أهل الدنيا فلا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب بتخين ومليان ويا باشا اتفضل يا باشا وتفضل يا مش عارف ايه والوزير وي وي وي، ولا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. اتحط في الميزان جناح البعوضة تبقى أثقل منه، ملوش قدر ولا له قيمة عند الله عز وجل. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أبناء الآخرة يكون الدنيا دي تحت قدمك، تحت قدمك، اوعي تتطلعي للدنيا لأن هي أصلا حقيرة، هي أصلا متاع زائل، هي أصلا ملهاش قدر ولا قيمة عند الله عز وجل. احنا قلنا المرة اللي فاتت اوعي تبص تحت رجليك، ما تبصش للدنيا، ما تبصلهاش. النبي صلى الله عليه وسلم، انظري إلى دعائه صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل الدنيا أكبر همومنا صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيقول كده؟ ده مين اللي بيقول كده؟ صاحب القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا ويقول يا رب ما تجعلش الدنيا أكبر همي، أنا عاوز الآخرة. بالله عليك أنت دعيتي بهذا الدعاء كم مرة النهاردة؟ كم مرة استشعرت كده وقلت يا رب يا رب بقى ما تجعلش الدنيا دي همي؟ اللي ما يكونش في قلبه الدنيا هتجيله الدنيا غصب عنه، هتجيلك الدنيا لأن رزقك مقسوم، قسم الله عز وجل لك، أتته الدنيا وهي راغمة. أتصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تصدقي النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون همك الآخرة هتجيلك الدنيا؟ طول ما أنت همك الآخرة هتاخدي من الدنيا، وخدتي زي ما خدتيش، أنت مع الله عز وجل، أنت مستغنية بالله عز وجل. طيب واللي همه الدنيا، وإن كانت همتك، إن كانت همتك ونيتك الأخيرة فعلا، والله يا جماعة رزقت القناعة، يكفيك الله عز وجل هم هذه الدنيا، يجعلك قانعة ومكتفية. أنا عاوزاكي تقفي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزاكي تقفي مع دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم قنعني بما رزقتني. ده مين اللي بيقول؟ ده مين اللي بيقول يا جماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قنعني بما رزقتني، مش إن هو يرزقك بس، ده أنت تبقي عندك قناعة باللي رزقك به ربنا. في واحدة أنا أعلم أخت ليل ونهار، يعني سبحان الله العظيم، منهارة تقول لك نفسي في ولد. طب يا بنتي ربنا رزقك بثلاث بنات أو أربع بنات، والله نفسي في ولد. طب ما ورزقك سبحان الله العظيم، مش القناعة بس، لا ده مش الرزق بس، ده هو سبحان الله العظيم ان انت تكوني قانعة وعندك قناعة بهذا الرزق. جالك 100 جنيه، الحمد لله اللهم لك الحمد، مش يلا الحمد لله اهو يلا بنمشي نفسنا بيها اهو مش عارف ايه، لا اللهم قنعني بما رزقتني صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. خدها قاعدة، خدها قاعدة منك كده، يعني خدها قاعدة في حياتك واكتبيها معاكي كده في قلنا في اول الدورة عايزين كشكول كده تكتبي فيه هذه المعاني. قاعدة في حياتك: يستدل الناس من قبل حبهم للدنيا، طول ما في حب للدنيا وتعلق بالدنيا طول ما هيكون القلب مستذل. مستذل، يستذل الناس من قبل حبهم للدنيا. شوف الحسن البصري رحمه الله يقول: أدركت أقواما ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل. بقول لك أنا شفت ناس ما كانوش بيفرحوا بأي حاجة تجيلهم من الدنيا ولا يتأسفون على شيء منها أدبر. لو اتخذ منهم حاجة ما بيتأسفوش، ما بيندموش، ما بيتحسروش على اللي عدى، لهي كانت أهون في أعينهم من التراب. الدنيا دي عاملة زي حفن التراب كانت في ايديهم كده. يستذل الناس من قبل حبهم للدنيا. لذلك سبحان الله العظيم لما سيدنا جبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وكانت من وصيته، من وصيته من اللي عارف الحديث، يقول له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عزة المؤمن في استغناؤه عن الناس، استغناؤه عن الناس. طول ما أنت مستغنية عن الناس أنت عزيزة جدا في عينيهم، أنت غالية جدا في عينيهم. طول ما انت محوجة للناس فانت بتذلي نفسك. عزة المؤمن فعلا استغناؤه عن الناس، استغناؤه. كنا في غسل احد الناس وده من المشاهد اللي ما بتطلعش من دماغي. يعني في غسل من احد الاخوات وسبحان الله العظيم منظر ان احنا بتقلع لها الحلق بتاعها، تقلع لها الخاتم بتاعها، تقلع الغوشة بتاعتها، يعني منظر لا يكاد ان هو يخرج من عقلي نهائي. ان الواحد لما بيتحط على خشبة الغسل بتاعته يا جماعة انت ما فيش اي حاجة خالص، بتجردي من كل شيء حتى اللي انت كنت متمسكة بيه في الدنيا. أي شيء كنت متمسكة بيه في الدنيا تتركيه، تتركيه. والله يا جماعة يعني من الأمور فعلا اللي تجد إن هي بتؤثر حقيقة في الواحد منظر الغسل. تقفي على غسل حد بيموت، حد كان حريص جدا جدا على حياته، حريص على ان هو يكون عنده وان هو يبقى معاه وان هو يبقى بيجيب من هنا وبيجيب من هنا وبيجيب من هنا، فجأة مات، فجأة انقضى حياته، فجأة ان هو مش ده اللي كان بيجيب من هنا ومن هنا وبيعمل ويخلي يسوي. انا لا اقصد طبعا بتاتا ان الانسان ما يعملش في الدنيا والقصص دي، لا انا بتكلم على تطلع الانسان دايما اللي هو عنده جشع ما بيخلص، عنده جوع ما بيشبعش، هو ده اللي بتكلم فيه. ان الانسان كانت امي ربنا يحفظها تقول لو الحزينة جالها مش عارفة كام من الحبوب وكام من القمح وكام، هي حزينة هي دايما مشتهية، مش فاكرة المثل لكن هي دايما مشتهية، دايما عاوزة، دايما شايفة ان ده هو ايه ده، بس هم دول بس اللي جايبينهم، هم دول بس اللي عاملينهم. والله احنا بقينا من يعني الله المستعان، الله المستعان. فسبحان الله العظيم من كانت الآخرة همة، الآخرة تكون نصب عينيكي، مكانك هناك ما انتش في الدنيا. والله هجيلك الدنيا، أتته الدنيا وهي إيه؟ وهي راغمة، غصب عنها هتجيلك، غصب عنها هتيجي. طيب ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه، بين عينيه دايما شايف نفسه فقير، دايما شايف نفسه فقير. وفرق عليه شمله، يكفي ان الانسان الفقير اللي عمال ينتش من هنا فلوس، وينتش من هنا مش عارف ايه، وينتش من هنا نتاش بمعنى اصح، شغال شغل فقر. عارفه انت الواحد اللي هو بيبقى جعان جدا جدا جدا، عمال وتفجأة مره واحده اتحطت قدامه اكل ماله زوطب، هيقعد بقى بالشوكه والسكينه انتكه والحاجات دي؟ لا، بياكل، بياكل بشراهه، لانه محروم، لانه فقير محتاج، لانه هو جعان. هو الانسان اللي همه الدنيا جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، بين عينيه، مش في قلبه، مش في اذنه، لا، ده الفقر ما بين عينيه، شايف على طول فقره، شايف على طول ان هو عاوز، شايف على طول ان هو اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، شايف على طول ان انا هطلع ليه ده فلوسي وحاجتي وهطلع ليه وهعمل ليه، شايف على طول، لان احنا خايفين من بكره، مش عارفين بكره هيبقى فيه ايه، شايف على طول الفقر ما بين عينيه. فيعمل ايه؟ فرق الله عليه شمله، يتفرق قلبه، ده يتمزق مليون حته، حته عايزه فلوس، وحته عايزه عيال، وحته عايزه كذا، وحته عايزه كذا. طب فين الاخره؟ فين الاخره في قلبه؟ فين الغنى اللي في قلبه؟ مفيش غنى، مفيش. ولم ياته، طب بعد ده كله، ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، برضه انت مقدر لك رزق هتاخده، خلاص لا حيلة في الرزق، هيجي لك اللي انت متقسم لك، برضه اللي انت متقسم لك بيه وقسمه الله عز وجل لك بيه هيجي لك. بس هيجي لك ايه؟ بعد تفرق، بعد فقر، صح؟ حاسه دايما بفكر، حاسه دايما ان انا محتاجه وعايزه وعايزه وعايزه. أنا لسه كان كام يوم كده حد بيقول لي احنا مخزنين مش عارفه غله او قمح، يعني بلغه الناس اللي هي مش عربيه، مش عارفه كام كده، احنا مش عارفين الظروف بكره هتبقى ايه، احنا بنعمل ونخزن كذا، احنا مش عارفين بكره في ايه. قد يأتي غدا وإحنا مش موجودين، صح ولا لأ؟ طيب مش دي همومنا؟ مش ده تضلعنا؟ ولما تيجي نعصر بعضنا كده ونعصر مشاكلنا شوية، هتلاقي إنها كلها مشاكل بسبب إن مفيش قناعة، مفيش غنى. إحنا عايزين كل حاجة كويسة وحلوة في الدنيا، عايزين نعيش عيشة حلوة، وناكل أكل حلو، ونلبس احسن لبس، ونتعلم احسن تعليم، وما فيش مانع برضو ان احنا يعني نكون ناس ملتزمة وخلاص وندخل الجنة، صح؟ هو انا بعتذر جدا عشان الصوت، انا الظهر والشبكة، يعني هو بقى رزقكم، معلش تحملوني. حتى انا فتحت البقه برضو، الشبكه ضعيفه جدا يعني، الله المستعان. خلينا برضو نقول ايه الحاجات اللي بتخلينا ان احنا ما عندناش قناعه، الامور اللي ما بتخليناش عندنا قناعه، الانغماس الشديد جدا جدا في شهوات الدنيا. احنا بقى عندنا التفنن في الشهوات، يعني ما كانش الشهوات ان الواحد عاوز يتجوز وخلاص، لا، ده بقى فيه تفنن، بقى فيه عندنا تتبع رهيب للغرب تتبع رهيب، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخلوا جحر ضب لتبعتموه. بقت واحدة عاملة مشاكل عشان عاوزة ميك اب ارتست، وعايزة مشاكل عشان قاعة، عايزة مشاكل، وبتعمل مشاكل عشان الفرح، وبتعمل مشاكل عشان الموضة، وتتبع رهيب جدا جدا. حتى التتبع يعني سبحان الله، كنت بقرأ في علامات الساعة، ومن علامات الساعة قال لك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. صح؟ بقت علامة، بقت علامة من علامات الساعة، إن بقى الواحد اللي هو كان مفيش خالص، حفاة عراة عالة رعاء الشاة، واحد ما عندوش أي حاجة خالص، واحد عريان خالص، عريان يعني من أي حاجة من أمور الدنيا يعني ما عندوش، وبقى في تطاول في البنيان، بقى في تطاول، بقى في تفاخر كمان بقى بالدنيا، تلاقي قاعد ما فيش خالص، اوب في ثواني مليونير، المليونير المرديان مش عارف ايه. فبقت علامة فعلا، لانها شيء غير مألوف علينا، شيء ما غير مألوف، لان الاصل ان المؤمن، المؤمن الحق مش بتاع دنيا، المؤمن الحق مش بتاع دنيا، وده اللي مخلينا ان احنا عندنا في شراهة في التطلع في امور الدنيا. الناس بقت بتقتل بعضها عشان الدنيا، بقت بتاكل بعضها عشان الدنيا، بقت واحدة ممكن تسحر لواحدة عشان خاطر برضو امور من الدنيا، بقت بيقطعوا بعض عشان لقمة العيش زي ما بنقول. طب شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني ايه قوتا؟ يعني كفيهم من القوت بما لا يرهقهم ذلة المسألة، ذل المسألة يا جماعة، ان ما يكونش عندك فضول للطرف، فضول للطرف. الإمام النووي رحمه الله كان بيفسر في هذا الدعاء، يقول لك القوت ده ما يسد الرمق، يعني انت حاجة بس ايه تسد بيها جوعك، صح ولا لا؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يكفيك من القوت بما لا يرهقك ذل المسألة. تلاقي مثلا واحد ممكن يروح يستلف عشان خاطر يجيب انتريه، يجيب مش عارف ايه، تلاقي مثلا واحد ممكن ياخد قرض عشان هو عاوز يعمل حاجة في شقته، يدهن ويعمل ويخلي، ذل المسألة، انك تكوني ذليلة بمسألتك. اللهم اجعل الرزق آل محمد قوتا. طيب ازاي اقنع؟ ازاي فعلا يكون عندي قناعة ويكون عندي غنى نفس، يكون عندي فعلا غنى نفس؟ اول حاجة، معلش يعني سبحان الله طولت عليكم، عشان يكون عندي قناعة اعلامي اول حاجة كده ان انت من الاغنياء. هتقول والله انا معيش فلوس، احنا اتفقنا ليس الغنى بكثرة العرض، احنا اتفقنا ان الفلوس مش مقياس، اتفقنا ان العيال والممتلكات والاراضي والعربيات والقصص دي كلها مش ده الغنى، احنا عايزين غنى النفس. لازم تعلمي انك تكوني من الاغنياء. طب ازاي اعرف ان انا من الاغنياء؟ ازاي اعلم ان انا من الاغنياء؟ وازاي يكون عندي قناعة تامة ان انا فعلا اكون انا فعلا غنية، انا فعلا غنية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اصبح وامسى امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها. أصبحت وأمسيتي، أم في سربك ولا لأ؟ قاعدة في بيتك مرتاحة ومتهنية أهو، أمنة في سربك، معافى في بدني، عندك قوت يومك، مش قوت شهر، مش قوت سنة، قوت يومك بس، قوت يوم تتغدي تفطري أو تتعشي، قوت يوم. فكمان يعني سبحان الله العظيم، كان كمن حيزت له الدنيا بحذافيرها، حذافيرها مش الدنيا بس، كل حاجة، كل حاجة كده خد من الدنيا. انت كده غنية، انت غنية، عايزة ايه اكتر من كده؟ ان ربنا رزقك حياة جديدة، رزقك. او مش في ناس النهاردة ماتوا، كانوا معانا امبارح، ماتوا النهاردة صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ نمتوا ولا ايه؟ في ناس كانت عايشة امبارح وماتت النهاردة. طيب انت صبحت او كنت امبارح صبحت لقيتي نفسك الصبح، اصبحت وامسيتي وانت آمنة في سربك ومعافى في بدنك، ومعك قوت يومك. فانت حست الدنيا كلها، معاك الدنيا كلها، عايزة ايه تاني؟ عاوزة ايه تاني عشان اكون عندي غنى نفس؟ استهيني بالله عز وجل، الالحاح على الله عز وجل بالدعاء باني يرزقك القناعة وغنى النفس. اللهم قنعنا بما رزقتنا. هيجيلك الرزق، هيجيلك، بس هل يا ترى هتكوني قانعة بهذا الرزق ولا لا؟ ولا هتعملي زي اللي تقولوا يا ما جاب الغراب لأمي يا اخوي، يبقى زوجك داخل عليكي بحاجة، ويا دي منظر طماطم جايبها، مش عارف تنقي الطماطم شوية، وده منظر مش عارف ايه. عندك قناعة برزقك ولا لا؟ الرزق كده كده هيجيلك، لكن القناعة، لكن الغنى، انك تكوني قانوعة بهذا الرزق. وصلك المعنى؟ وصل فلازم اول حاجة تعلمي ان انت من الاغنياء، وان انت في نعم لا تعد ولا تحصى، انت في نعم والله. الاستعانة بالله عز وجل، وان يرزقك الله عز وجل القناعة وغنى النفس، وان انت ما يكونش عندك تطلع، ما يكونش عندك تطلع للغير. بطلي بقى ان انت تفتحي شباكك وتبصي، شباك الدنيا، شباك المطبخ، عماله تبصي فلانه عندها، فلانه وتيجي الأخت بعد كده تندب نفسها وتندب حظها، كانت نانيلة في حظنا، بختنا، يلا هو بختنا كده، أهو حظنا كده، أهو مش عارف إيه، أهو لأ. دربي نفسك على الغنى، اتربي، اتربي إن أنت تكوني غنية النفس، وربي عيالك على كده، ربي عيالك على كده، حتى يطلع جيل غني، غني بنفسه. علميهم القناعة، علميهم إن الحمد لله الذي رزقناه هذا. علميهم إن هم يكونوا يطلعوا كده عندهم قناعة، عندهم غنى، ما يسألوش الناس حاجة، لا تسأل الناس شيئا. تدريب، كل حاجة محتاجة إن احنا نتعلمها. ممكن نكون اتربينا على حاجات غلط، ممكن ووارد، وحتما هتلاقي ان في اخطاء جدا احنا توارثناها، وقليل جدا من اللي يقول لك يا ابني ارضى، ارضى باللي ربنا ادهن. لكن دايما عندنا وده مفهوم غلط، اللي هو الطرف الزائد لعيالنا. انت بتدللي عيالك او بتدي لهم حاجات فوق احتياجاتهم كمان، فالعيل بطبيعته ان هو خلاص انا متعود على كده، متعود على كده. البنت متعودة ان انت يا ماما عاوزة حاضر خدي، يا بابا عاوزة حاضر خدي، عاوزة كذا خدي خدي خدي. ما عندهاش قناعة، ما عندهاش قناعة، هي اللي عايزاه خدته. لازم العيل حتى من اساليب التربية ان انت تيجي في مواقف، لا مش هجيب، لا مش هدي، لا مفيش، لا معيش فلوس، لا. دي من اساليب التربية لعيالك، ان انت مش كل حاجة تديها لهم، مش كل حاجة تديها لهم. فانت لازم تكوني حكيمة حتى في تعاملك وتربيتك لعيالك، وحكيمة في نفسك، ان مش كل حاجة نفسي عاوزاها اديها لها. لازم اتدرب على كده، لازم اعلم نفسي عزة النفس، لازم. ده حتى من كان بعض الصالحين كان يجي له عزة نفس ان هو ممكن ان يطلب الدعاء من حد، يقول له يعني احنا مثلا فيما بيننا نقول ندعو لبعض، ندعو بظهر الغيب، ندعو كذا. هو كان يقول له يعني كان يعز عليه في نفسه ان هو يطلب ان حد يدعي له. اللي يدعي من نفسه ماشي، ان هو ما طلبش، ما قولش لحد ادعوا لي، كان من عزة النفس. شوفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، مين اللي ياخذ عني الكلمات دي يعمل بيها أو يعلم حد ممكن يعملها؟ فقال: قلت أنا يا رسول الله. ده أبو هريرة رضي الله عنه. فأخذ بيدي فعد خمسة، مسك إيدين أبو هريرة. يا لا نصيبك يا أبو هريرة. فعد خمسا، مسك إيده كده وعد إيه، خمس حاجات. فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله أكبر. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله، شوفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. معايا 100 جنيه، الحمد لله، اللهم لك الحمد، هعيش بيها. معايا 10 جنيه، اللهم لك الحمد، هعيش بيها. يا فلانة طب هاتيلي، لا. يا فلانة طب مش عارف ايه، لا. ارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك. أنا هقول لكم بقية الحديث، يعني من باب تعليمي كنا يعلم من يعمل بهن، لعل وعسى حد يعمل به. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لازم تتعلمي القناعة، لازم تتعلمي عزة النفس، وإن في الطمع ذل ومهانة. طول ما أنت بتسألي الناس، طول ما أنت محتاجة للناس، مش هتلاقي غير الذلة والاستخفاف بكي. يا أختي هي جاية أكيد عايزة فلوس، ويتهربوا منك ويبعدوا عنك وينفروا منك، لان هم خدوا منك الطبع ان انت ما بتجيش غير لمصلحتك، ما بتجيش عشان غير هم، انت عايزه حاجه. ما دام فلانه اتصلت يبقى عايزه حاجه، فلانه ما دام جات يبقى عايزه حاجه، يستخفوا بك. لازم تتعلمي عزه النفس، وتتعلمي القناعه، وتحطي دف في دماغك جدا جدا جدا، ان سؤال الناس ذل ومهانه. لا تسأل الناس، لا تسأل الناس شيئا. أيضا من الأمور اللي هتعينك على إن يكون عندك غنى نفس وقناعة تامة، هو إيمانك الجازم بأن الأرزاق مقدرة، رزقك مقدر هتاخديه، ومقدر بحكمة لا يعلمها إلا الله. يعني هذه بعض الإشارات، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل ويرزقنا القناعة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. يعني مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، والنت عندي كمان، يعني نسأل الله عز وجل صلاح الحال، لكن يكتفي إن شاء الله بإذن الله في هذا الحديث بما ذكرنا. ولكن عايزاك تطلعي بقاعدة، قاعدة القناعة، قاعدة الغنى، إنك تكوني غنية بنفسك، غنية بالله عز وجل، إنك تكوني راضية عن الله عز وجل، راضية بقضاء الله عز وجل، راضية بالرزق اللي رزقه الله عز وجل لك. لا تمد عينيك إلى ما متع الله عز وجل به غيرك. كل حاجة ما يعني سبحان الله مقدرة ومحسوبة عند الله عز وجل. يعني الله عز وجل حتى لو في وجهة نظرك أنت إن هو حرمك من شيء أو أخذ منك شيء، فهو أخذه لحكمة، وما أعطاك إلا بحكمة. ولو كشف لك أستار الغيب لاخترت ما قدره الله عز وجل لك. فارضي بما قسم الله عز وجل به لك، تكوني غنية، تكوني غنية. اعدلي بوصلة المفاهيم عندك. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فكوني غنية بنفسك، كوني غنية النفس، راضية بما قسمه الله عز وجل به لك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل، ويرزقنا التوفيق والسداد، ويقنعنا بما رزقنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم ارزقنا القناعة، وارزقنا الرضا، واغننا بك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله يعني هو في سؤال أخت من الأخوات.